بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية. فلما النبي عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى وحدانية الله وترك عبادة الأوثان، كان العرب يصنعون آلهتهم من أصنامهم ويعتقدون فيها أنها الخالقة والرازقة والمعطية والمانعة. فمعنى ذلك بأن الإنسان، إنسان العرب في ذلك الوقت، فقد عقله وصار مشلولا لا ينتفع منه إلا ما تنتفع البهائم والدواب منه. فلما الله أراد أن يكرم العرب بالإسلام ويكرم العالم بالعرب، جعل رباطا بين السماء والأرض من طريق جزيرة العرب، فأنزل نوره وحكمته على قلب سيدنا رسول الله، وعرفه الله بالحقيقة، فدعا العرب لوحدانية الله، وأن الله الذي خلق الكون ورتبه ونظمه هو المعبود، هو الذي ينبغي أن توهب له العقول والقلوب وأن تتعشقه النفوس والأفكار وأن تتوله به الأرواح والنفوس. فمن جملة ما لقي من معارضة وعناد وعناء، قالوا له إذا بتجيب لنا معجزة ودليل نشوفه بعيننا على انه الله واحد، نحن نترك آلهتنا ونرضى بإله واحد ونترك الكل، فبدنا منك آية، يعني معجزة، دليل، برهان نشوفه بأعيننا لنصدق بما تدعي. فالله أنزل الآية التي بعدها، بعد وإلهكم إله واحد، أنزل إن في خلق السماوات والأرض، يعني إن في دراسة وفي التفكر في خلق وفي صنع السماوات وما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وكواكب، كان في هذاك الوقت الإنسان ما يعرف الكوكب شو الكوكب، إلا أنه شيء صغير ومنير في السماء، لكن يعرف أن الشمس فيها الدفء، فيها الحرارة، ويعرف أن في السماوات في سحاب، في أمطار، في هواء، وفي رياح وفي، فالله دعا الانسان العربي وهو الانسان الامي في ذلك الوقت الجاهل، دعا لدراسة الكون والنظر نظر العلم والمعرفة والتأمل، انه من صنع هذا، من اوجد هذا، مين رسم الخط للشمس في سيرها وللقمر في سيره، القمر يدور حول الارض والارض مع القمر يدوران حول الشمس، والشمس مع كواكبها التسعة تدور حول شمس اكبر منها، وكل السرعة منظمة والطريق السير منظم، ما ممكن يحيد الكوكب او الشمس عن سيرها ولا مليمتر، ولا تزيد سرعتها ولا تنقص، واشعاعها لا ينطفئ ولا يخمد. المسافة بينها وبين الارض الان ثبت بانه 93 مليون ايش ميل، يعني حول 150 مليون كيلو متر. فلو المسافة اقرب لأحرقت الأرض ومن فيها، ولو كانت المسافة أبعد لتجمدت المياه وتجمد الإنسان. مع الحركة الدائبة ما في ثبات واستقرار، عضاضة وعضاضة ثابتين، المسافة بينهما محفوظة، أما هون مع الحركة والحركة الهائلة والسرعة مضبوطة، هي تدل على صانع أم بلا صانع، على مدبر أم بلا مدبر. فالشمس من أين وقودها؟ هلا إيران توقف ضخ البترول، أمريكا راح تولول أنه راح يصير الدول الصناعية في أوروبا راح تصيح الويل والسبور. فطيب هي الشمس وقودها منين؟ مين ركبه؟ مين اوقده؟ مين جعله بحرارة؟ قال على سطح الشمس الحرارة حول، انا بنسى بحكي لكم بنسى، بتذكروا اظن في باطن الشمس هي بتذكر حول 20 مليون درجة حرارة باطن ايش الشمس. فالله عم يقول ادرسوا الكون، ادرسوا عالم الفضاء، ادرسوا نظامه، ادرسوا قوانينه، ادرسوا اجرامه، سيره، اعداده، عظمة ما في هذا الوجود. فتستدل انه في هناك موجد وصانع وعليم وقدير وسميع وبصير ومدبر وقادر ومقتدر. ان في خلق، يعني ان في دراسة وتأمل خلق السماوات، السماوات اذا طلعت على القمر بتشوف نجوم غير اللي شايفينها نحن، اذا طلعت لمستوى الشمس او ابعد بيننا وبين الشمس 8 دقائق بسرعة النور، بينما في مسافة بين النجوم بعضها مع بعض ملايين السنين بسرعة ايش النور. قال فهي وكل لها نظامها وعظمتها، مين حاملها؟ الارض، يعني الفضاء على ايش محمولة؟ القمر ارض، الزهرة ارض، المشتري ارض، فما يرى في السماء منها شموس مشتعلة ومنها كواكب، يعني اراضي طبيعتها مثل طبيعة الارض، لكن شيء صالح للحياة مثل ارضنا وشيء غير صالح للحياة فالتفكر في هذه الكائنات تدل على وجود الله. اذا المسبحة تدل على وجود صانع، والمزياع بدل على وجود صانع، وهذا البنفسج بدل على وجود مزارع، والثوب بدل على وجود الخياط. قال افسماء ذات ابراج، يعني ذات نجوم وكواكب، وارض ذات فجاج، الا تدلان على العليم الخبير؟ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار تارة يطول وتارة يقصر، هذا ظلام وذلك نور، إذا راح النهار يتبعه الليل، وإذا راح الليل يتبعه إيش النهار، جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، مين اللي خلى البحر يحمل السفن وما يبتلعها ومن وما فيها؟ فربط الشرق بالغرب، ربط الهند بالعرب، السودان بالبيطان، بضائع هذا الى هذا وتجارة هذا الى هذا، والبحر مسخر طائع منقاد، فلو فتح بطنه بلعنا كلنا. والآن ثبت بأن الأرض في الفضاء، وإذا واحد طلع إلى القمر بيشوف الأرض فوق لما تحته، كانوا إجريه لازقوا إيه بالأمر. فلو بينا الزلم، لو فرضنا بالأمر نشوف راسهم علينا لما إجريه هون، رأس نحونا، ونشو بيشوفه كمان بالنسبة إلينا، بيشوفوا رأسنا إيش نحوهن. إذا بيشوفوا البحر تبعنا فوق روسهن، إذا كان فوق روسهن البحر إيش ما عم يسلط، فمين أمسك البحر حتى لا يتفرغ في الهواء؟ أبلغ من هيك هذا الهواء، الهواء هذا بعد 40-50 متر الى مسافة محددة ينتهي الهواء، فمين حبس الهواء وجعله مرتبط في الارض لا يفارقها؟ فلو تبدد في الفضاء ماذا كان حال الحياة؟ بتدور على خبز، لما على ماء، لما على هواء، خبز تحسن تصبر عنه، والمي تحسن تصبر عنا ساعة وساعتين ويوم ويوم، لكن الهواء بتحسن تصبر عنه. ففكر، فالإسلام فهمه العرب الأميين وكانوا وثنيين، وأوصل النبي قلبهم وربطها بالله، عرفها بالله، فأشرقت قلوبهم بنور الله، وأشرقت عقولهم بنور الفكر. ففي مثل هذه الآيات راحوا درسوا علوم الحياة، علوم الأرض وعلوم السماء، درسوا علوم البحار وعلوم الفضاء، درسوا علوم الفلك والهندسة والطب والصيدلة. فكل علوم أوروبا الآن اللي موجودة عندها أصلها وبذورها أخذوا من المسلمين، والمسلمين أخذوا من تعاليم القرآن لما كانوا يقرؤونه ويتلونه حق تلاوته، كانوا يتلونه قلبا يسمعونه من الله، ولطهارة القلوب وحياتها بالله وتزكية النفوس وتهذيبها عن كل ما يبعدها عن الله. فكان يفهم القرآن ومقاصده وأهدافه، فبحسب القلب والروح والنفس كانوا كالملائكة، وبحسب العقل والفكر وما وجه القرآن إليه من علم ومعرفة صاروا فلاسفة زمانهم، ومن حيث السياسة والدولة صاروا أعظم دولة وأعظم أمة، وهذا هو الإسلام. أما أن نفهم الإسلام تصوفا فقط، ذكر وخلق وزهد هذا وحده، هذا رهبانية في الإسلام، هذا يوجب الضعف ويوجب تسلط العدو وتخلف المسلمين كما حصل على المسلمين من قبل 50 و100 و150 سنة و200 سنة. حتى الآن انتهوا المسلمين إلى لا شيء. فالتصوف جزء لا كل، الذكر جزء من الإسلام، القرآن كله بس ذكر ما فيه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ما في تجارة، ما في بيع، ما في سورة سبأ، ما في سورة الحديد، ما في الجهاد. فأكبر خطر على الإسلام أن تفهم الجزء كلا وتفهم البعض كلا، هذا خراب. مثل الفقيه إذا عرف الإسلام هو معرفة الفروع، الفقه الصلاة والصوم، وما عرف الحياة، وما عرف القلب، ما عرف المال، ما عرف الزراعة، ما عرف التجارة، ما عرف الصحة، ما عرف السياسة. فالإسلام دين ودولة، الدين قلب ونور وروح وفقه وعلم بعدين وحياة وكل ما في الحياة، حتى يصير المسلم والمسلمون خير أمة أخرجت وظهرت للناس. قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هذه سخر لها البحر، كان بها تأكل وقت تمشي السفن بالرياح والهواء، فمين بعث الهواء؟ الآن صارت تمشي بالبترول، مين خلق البترول؟ ومين خزنه تحت طبقات الأرض؟ ومين حط في دماغ الإنسان معرفة استخراجه وتصفيته والآلات التي تسير؟ فدماغ هذا مين خلقه؟ وهالعقل والإدراك مين هندسه؟ لحاله صار؟ يعني لو قطعنا رأس واحد ويحسنوا أهل الدنيا يعملوا له رأس ويعملوا له عقل ويعملوا له فقر، ما بيعرفوا يوصلوه ويرجعوه ويلحموه. قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، قال وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. كمان التفكر في نزول المطر، كيف الله يطالع الشمس حضارتها تتسلط على مياه البحار فترتفع المياه بخارا خفيفا إلى جو السماء، فيسلط الله عليها الرياح بسوقها من البحر إلى البر، فلو صفيت بخار الماء فوق البحار ولم يتحرك المطر تنزل لوين؟ تخرج من البحار وتنزل في البحار، لا، فيرسل الرياح ليسخر ويسوق السحاب بين يديه حيث يشاء. كذلك جعل من السحاب في منه سالب وفي منه موجب، فإذا كان السحاب من جنس واحد لا ينزل مطرا، فإذا كان كله سالب ما بينزل مطر، وإذا كان كله موجب ما بينزل مطر. إذا التقى مثل ما قال ومن كل شيء خلقنا زوجين، فإذا التقى السالب مع الموجب، الذكر مع الأنثى، وتلقع بعضه من بعض مثل ما يصير التلقح بين الزوجين فبيجي منهم الولد. الله قال وأرسلنا الرياح لواقح تلقح الزرع والشجر وتلقح بعضها ويلقح بعضها بعضا. قال كمان فكروا في إنزال المطر، مين وضع هذا القانون؟ مين خلق الشمس؟ من أرسل شعاعها، من جعل قانون الشعاع يرفع الماء بلا خراطيم وبلا بواري وبينزلوا نقط صغيرة، فلو نزلوا أنهار على شيء بنائي على شيء مدينة بيدمرها وبيخربها وبيغرقها، بينزل شوية شوية وبيلطف. فأحيا به الأرض بعد موتها. فمين عاد يفلق الحب وبيفلق البزر بيطالع منه النبات والزهر مختلفا ألوانه وأطعامه وروائحه وأشكاله ومختلفة أوقاته. فلو جعل لك الفاكهة بيوم واحد الجمعة واحدة بشهر واحد وبقية السنة ما في ايش فاكهة، لو جعل لك الخضرة في يوم واحد في جمعة واحدة في شهر واحد، فمين رتبه وجعله مختلف الأوقات والإنتاج والأشكال والمنافع والفوائد؟ قال كل هذا فكر فيه من صنعه، فاعبد الصانع الخالق المهندس المجمل المتقن الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. قال وإن فيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. كان الصحراء وغبار لا خضرة ولا حياة ولا نماء، فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف وبث فيها من كل دابة. لولا المطر كان ممكن لوجود إنسان أو حيوان أو نبات على وجه الأرض؟ فمصدر الحياة المطر، والمطر من البحر، ورفع البحر الشمس، واللي خلق الشمس مين؟ رب الشمس ورب الكون كله. فصنم أو حجر أو إنسان بشر كعيسى، سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كان إنسان عادي، نبي كالأنبياء ورسول كالرسل. فأما أن يكون عنده قدرة على خلق هذا الكون كان لازم ما وجد في الأرض تظهر عليه الصفات الإلهية. فلو سائق سيارة ونام في أثناء سيرها شو بصير بالسيارة؟ ولو طيار نام أثناء طيران الطائرة أو قائد قطار أو سفينة نام أو راكب مسكليت نام أثناء سير المسكليت أو الموتور السكل شو بصير؟ بيهلك راكبه، بصير الاصطدام بين الطائرات والسيارات والبواخر. فإذا كان سيدنا عيسى هو إله ونام، فمين بده يدبر الكون؟ بيقولوا عن فرعون لما ادعى الألوهية وكان الناس بسطاء جهلاء يعني، فشخص من رعيته عنده بغل مات، فعلى حسب عقله انه فرعون هو الاله، فاجى هذا صاحب البغل لعند فرعون حتى يحيي له بغله. ما وجد فرعون، وجد مين؟ وزيره هامان. قال له شو بدك؟ قال له البغل تبعي مات وجاي لعند الرب تبعه حسب ما يدعي ويتوهم. قال له حتى يحيي لي بغلي وما اصاب انا بهالكارثة والمصيبة. فهامان بيعرف انه فرعون كذاب، لا اله ولا ما يحزنون. فشو بده يقول لهم؟ اذا بيقول لهم كذاب ما بصير، اذا قال له عاجز ما بصير. قال له هاليوم الاله ما له فاضي يخلق ابغال، هاليوم عم يخلق حمير، فمبارك كان عم يخلق ابغال، فلو اجيت مبارك كان بيرجع لك بغلك، لكن بحيث هاليوم ما يوم البغال يوم الحمير وحتى ما ينكسر خاطرك وترجع فاضي. انا عواض منه راح اعطيك بغل عواض. ايش بغلك؟ هذا الزلمة بدأ بغل سواء من فرعون سواء من هامان. عند عشية اجا فرعون. هامان قال له اسكت، قال له اليوم صرفت عنك بلوة ومصيبة كبيرة. قال له شو؟ قال له اجا واحد ميت بغله بده انك تحيله يا. وانا بعرف ما بتحسين. قال لي شو قلت له؟ قال له قلت له انه الفرعون مشغول بخلق الحمير وما له فاضي، فلو اجيت مبارح كان بخلق لك. قال له ليش ما خليته يستنن لحتى رجع له بغله؟ قال له فرعون على هامان، على هامان عم تدجل على الناس، الناس بسطاء، اما هامان كمان بتدجل عليه. فالان ما عاد الانسان يقبل ألوهية الانسان. سيدنا عيسى رسول نبي، هذا اعظم ما يصل اليه الانسان. اما ان يكون اله فمن خلقه؟ الاله بده يكون غني عن العالمين، كان يجوع بده خبز، يعطش بده ما، يتعب يحتاج الى مركوب ينام لحتى يستريح جسده. هالعقل الاوروبي هل يوصل الى الكواكب؟ ما كان عقله يدرك ان هذا بشر وليس بإله. ولذلك وما عرفوا الإسلام، والتوراة اللي قرأوها كمان مثل قصة ألف ليلة وليلة، كمان علماء أثبتوا بأنها ليست كتبا سماوية. المؤلفات بالعشرات عند الأوروبيين بإثبات تحريف التوراة والإنجيل وأنهما ليسا كتابين سماويين. لذلك ألحدوا وانتشرت الشيوعية. فيا ترى لو رجعوا إلى مسيحية القرآن، إن المسيحية في القرآن التي تعظم السيد المسيح وتعظم أمه ودينه وتثبت بأنه إنسان ولكن في أعلى قمة الإنسان وهو النبي والرسول المتصل قلبا وعقلا بالله، إلى الآن في تحول. الآن الفاتيكان اعترف بأن الإسلام دين سماوي. المؤتمرات المسيحية في أوروبا الآن عم تعترف بأن محمدا رسول الله. وأنا بقدر 10 سنين بدهم يدركوا هذه المسيحية المجهولة لهم الموجودة في القرآن. عند ذلك يلتقي الشرق والغرب. ولو اليهود عرفوا شو مكان سيدنا عيسى، سيدنا موسى في القرآن، نحن منكرم سيدنا موسى أكثر منهم. لما النبي هاجر إلى المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأل، قالوا شكرا لله على أن الله نجى موسى من فرعون يوم عاشوراء، فنحن منصوم عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى. فالنبي شو قال؟ نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بموسى. فصام عاشوراء حتى ما يكون مشابه لهم تمام. قال لئن عشت إلى قابل، يعني إلى السنة الآتية، لأصومن 9 والعاشر. فالشاهد فالقرآن دعا إلى استعمال العقل في الدين، إثبات الألوهية من طريق الدراسة، علوم الطبيعة، علوم الفضاء، علوم الهواء، علوم الأرض. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. شنو الله خلق المخلوقات التي تدب على الأرض؟ الإنسان يدب والحيوان يدب والطير يدب. فدراس الخلق الحيوانات نظامهم، شوف الناموسة أعصابها دماغها الدورة الدموية فيها تركيب العظام تبعها، معرفة بما ينفعها وما يضرها. الطيور بتهاجر من روسيا الى افريقيا في اخر الصيف، بتروح بالشتى وين؟ في افريقيا. لا في معها دليل ولا درست جغرافيا ولا الها كتاب تقرأه، فمين علمها؟ تمشي في الليل وهي نائمة ولا تخطئ طريقها. الاسماك، في اسماك تمشي 3-4 آلاف كيلومتر، تولد في مكان ولما تبلغ مرتبة التفريق بتهاجر الى مكان لتفرخ فيه وبترجع وبتروح وما تخطئ. فمين اودع هالعقول هالتدبير؟ مين اللي معدتك بمجرد ما ينزل الطعام تفرز العصارة لهضم الطعام؟ مين جعل في فمك غدد اللعاب حتى يكون اذا بدك تحكي لسانك وحلقك مزيت؟ فلو كان اللعاب زيادة كان شطت رئالتك، ولو ناصة كان نشف ايش رئك، ولو كان ما في لعاب بتمك كنت هلكت لا كلام ولا طعام ولا ما يحزنون. لما بتبلع اللقمة بين اللقمة والمعدة هذا اسمه المري. المري الله جعل له حركة دودية تسحب من فوق لتحت، فمين خلق الجهاز يعمل يسحب الاكل من فوق لتحت؟ لو عمله يسحب من تحت لفوق، ها؟ الامعاء كذلك عتسحب من ناحية المعدة الى تحت. لو عكس الامر مين رتب الترتيب؟ مين صنع الصنع؟ فالعرب على جاهليتهم واميتهم فهم القرآن، فهم القرآن قلبا وروحا، فهم القرآن عقلا وفكرا، فهم القرآن في ميدان الحياة، فهم القرآن مع الله، فهم القرآن في ميدان التربية والأخلاق، فهم الله في الواجبات والمحرمات، وامتثلوا أمر الله وحققوا وامتثلوا ولبوا نداء الله فصاروا خير أمم الأرض. الآن المسلمين بيقرأوا ما بيفهموا، بيقرأوا ما بيتدبروا، بيقرأوا ما بيتثقفوا فيه، ما بيقرأوا قراءة العلم والفهم. قراءة في شيء للذكر للقلب، في شيء للعقل، في شيء للجسم، في شيء للدنيا، في شيء للمال، في شيء للدولة، في شيء للمجتمع، في شيء للأسرة، في شيء تجاه العدو، في شيء تجاه الصحة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالمؤمن هو الذي يفهم القرآن ويعيه ويكون له القلب النير الذاكر حتى إذا سمعه من أذنه نزل في قلبه فأشرق قلبه بنور الله، فذهب ذلك المعنى إلى العقل فوجهه إلى الأعضاء للعمل والتطبيق والتنفيذ، فبيصير المسلم أعظم إنسان يمشي على وجه الأرض. والعرب ولما مشوا على القرآن كانوا أعظم أمة، ولما هجروا القرآن أو هجروا آمنوا ببعضه وتركوا بعضه، الله قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا المسلمين ما مخزيين، هاي فلسطين، هاي القدس، هاي عار على كل مسلم في مشارق الأرض وفي مغاربها مع حفنة يهود لأنه تاركين الإسلام، جابوا 50 مبدأ بدل الإسلام وكل مالهم إلى وراء. فلو يرجعوا إلى إسلام، ما إسلام هاللي باسمه وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تخلف وتأخر، لا، نرجع إلى إسلام اللي فهمه رسول الله وأصحابه بحسب إمكانات زمانهم. نفهم الآن بحسب إمكانات زماننا، فنحن سادة الأرض، ما سيادة استعلاء، لا، نستعلي على غيرنا، لا، ولكن سيادة علم وتربية وأخلاق وسيادة أخوة وحنان وتعاون. فوين هالمسلم هذا اللي بالإسلام بيصير أستاذ؟ شفت أنا بروفيسور أمريكاني راح إلى رحلة صيد في السودان، اجتمع بشيخ من أهل القلوب والعقل فأسلم على يديه، فانقلب السوداني أستاذ الأمريكاني. لكن بإسلام القلب وإسلام الفكر. فإذا في إسلام القلب ما في إسلام الفكر، أو إسلام العبادة والفقه من غير قلب ومن غير فكر، هذا كله مسخ للإسلام وقتل له. مثل إذا واحد أخذ من الزوجة رأسها فقط، تأخذ تتجوز رأس مرأة، أو أخذ إيديها فقط، أو أخذ إجريها فقط، أو أخذ الروب تبعها والثوب تبعها فقط، بدك العروس بكلها، البقرة بكلها، السيارة بكلها، والإسلام بكله. وبدك تبدأ من القلب، متى ما صار لك قلب ما طول عمرك بدك تقعد في المغارة كراهب، بدك تقوم إلى دولة العقل، بعد القلب والعقل إلى دولة العلم، بعد العلم إلى العمل، بعد العمل بدك تقوم تعلم وتربي وتدعو إلى الله. عند ذلك بتصير مسلم وبتصيري مسلمة. وإلا الله يعيننا على لقاء الله، لما الله بالقال بيقولنا شو عملتوا بالقرآن؟ وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله لا يجعل القرآن مهجورا عندنا. قال وما أنزل الله، هذا معطوف على إيش؟ على في خلقه السماوات، يعني وإن فيما أنزل الله من السماء من ماء في دراسة كيفية نزول المطر وكيفية تبخره ومين وضع القوانين ومين وضع القوى ومين رتب الترتيب يرجع لمين؟ هل من خالق غير الله؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هيك لازم نثبت علم الكلام وعلم التوحيد بطريق القرآن. طريق القرآن أحدث طريق، وبطريق العلوم، وبطريق علوم الطبيعة، علوم السماء، علوم الأرض. ففي الوقت نفسه بصير عالم ديني وعالم دنيوي، في الوقت نفسه بصير عالم كيمياء وفيزياء وفضاء وهواء وأرض وسماء، وعالم قلب وعالم روح وعالم جسد. فإذا العالم والناس وجدوا هذا العالم بهذا المعنى بيفروا من الإسلام، يرفضونه؟ لا يا أمي. لكن وين هذا العالم؟ أنا ما عندي طالع عالم على مستوى القرآن فهما وفقها وتربية وقلبا وعقلا بعدين وجهادا ونضالا وتحملا في سبيل النهوض بالإنسان. الإسلام ما لي أمة للعرب ولا للعجم ولا للهند. الله قال للنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما سلما للعالمين، السلم يكون فيه هدنة بيني وصلح بيني وبينك، ما في حرب. أما الرحمة توجب التعاون والتحابب والتآخي، وأن يكون سلام، أن نجعل من العائلة من مجموع الأمم على وجه الأرض عائلة واحدة وثقافة واحدة وعقيدة واحدة. هذا في عنق المسلمين. قال الله بيقول له اعملتكم أساتذة الدنيا، فلما ضيعتم العالم وضيعتم أنفسكم؟ وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف، يعني وفي تصريف الرياح وفي دراسة الرياح وتقلب الرياح وقوانين الرياح، أي كلها بالجغرافيا وغيرها بيقروها، الرياح التجارية والرياح الموسمية وكيف لها قوانينها، كله شيء مرتب مين وضعها، وتصريف الرياح والسحاب تصريف السحاب المسخر بين السماء والأرض، شيء بيجعله عالي وشيء بيجعله واطي، في بيجعله سلبي وشيء بيجعله إيجابي، شيء بيحمله مطر في شيء لآيات في دراسة هذه الأشياء ومعرفة قوانينها وإبداعها وإتقانها لحالة ما بصير. المسبحة لحالة صارت، والمصحف لحاله انطبع ولحاله تجلد، هي الطاولة لحالة تركبة، هذا المسجد لحاله انبنى، وهو شيء حقير تافه. فهالكون كله لحالة صارت، فإذا كان الأمر كذلك فقال بدهم دليل على أنه الله واحد، قال هي 500,000 دليل، بدهم آية، هي 500 آية و500. قرآن قال إن في ذلك، في دراسة هالأمور اللي دعا الله لدراستها والتفكير والتأمل فيها، لآيات لدلائل وبراهين على وجود الله وعلى قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى وحدانية الله. لكن قال لمين؟ لقوم لهم عقول، لما بيستعمل عقولهم فيعقلون، لقوم يعقلون. لكن هذه الآيات تنفع النفع الكامل بعد القلب. إذا ما صار لك قلب ذاكر عاشق لله، إذا ما دخلت في الإسلام، أول مرحلة مرحلة حراء، مرحلة حراء دخلها النبي مع الله وحده، ليس معه أحد سواه، ترك زوجته خديجة وأصحابه وشبابه ومشاغله، وكان يخلو فيه الأسبوع والأسبوعين والثلاث والأربع والشهر والشهور مع الله، مع الله، مع الله. هل مع الثلج، مع الثلج، مع الثلج، بده يبرد ويبرد، تسري فيه بعض خصائص الثلج، مع النار، مع النار، مع النار، مع العطر، مع العطر، مع العطر. إذا كان إنسان في الرياض والبساتين الأكسجين تبعها والهواء النقي فيها، شو بيعمل له؟ بيعطيه آثار وبيعطيه نشاط وصحة وعافية. إذا كان مع الله، إذا الله بده يكرمه بالنبوة، وقد انتهت النبوة، لكن بعد النبوة في مقام الصديق، فالإسلام بده يبدأ بالذكر فينقطع إلى الله. إذا دخل مستشفى ما بيعد له شهر شهرين، النفسة ما بتعد له جمعة جمعتين، الطالب البكالورة ما 10-12 سنة حتى ياخذ شهادة، خليك مع الله بالسنة شي شهر وشهرين. وفي بحسب أدب القرآن بدك تذكر الله دائما، اذكر الله ذكرا كثيرا، وبيعينك على الذكر صحبة الذاكرين ومجالسة الذاكرين، وبتكون بأدب الذاكرين، بتكون تائب منيب مستقيم. إذا كان بدك قاعد على البوز وبدك الدفى بصير، ولو شعلت الصوبيا وقاعد على لوح البوز ما بصير، الصوبيا بتفيد بشرط انك تشيل لوح ايش البوز، اما بوز وصوبيا متناقض فبرضو هذا يذهب دفئة هذا. كذلك السيئات يذهبنا الحسنات. فهل كان يسموه طريق، يجي لعند الشيخ يتوب الى الله ويحط ايده بايد الشيخ، الشيخ نيابة عن رسول الله والانسان نيابة عن نفسه، فيعاهد الشيخ على التوبة من كل الذنوب وطاعة الله وتقواه حقا تقواه، والمداومة على الذكر، هذا التصوف. والرابطة بالشيخ بحسب الحقيقة هي محبة الشيخ، محبة الصالحين، هي بدعة لما سنة، لما هل كان النبي يطلبها لنفسه قائلا اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إلى حبت. فتقوى الله حق تقواه ظاهرا وباطنا، اجتناب المحارم وأداء الفرائض بأعمال الجسم وأعمال القلب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومن حيث العمل، ذرة من أعمال أهل القلوب توازي عمل الثقلين، الإخلاص من عمل القلب، محبة الله، خشية الله، مراقبة الله، الإنابة إلى الله، التوكل على الله، هذا كله من أعمال. فبدك تتقي الله بأعمال الجسد والقلب وتترك معصية الله، سواء بمعاصي الجسد أو معاصي القلب، ومع صحبة أحباب الله ومحبتهم. هذا هو الإسلام الكامل. سميه تصوف، سميه طريق، سميه نقشبندي، شاذلي، تيجاني. وإذا كان على غير طريقة القرآن، فإذا سميته بأي اسم كان وخالف القرآن وما كان عليه رسول الله، فهذا مرفوضا ومردودا وغير مقبول. وهذا سميته طريق أو قرآن أو إسلام أو أي شيء، لأجل أن تكون سعيدا في جسمك وفي مالك وفي عمرك وفي قلبك. المؤمن حق الإيمان، ومن زاق عرف. فالله يهيئ للعالم وللناس وللشعوب من يصنع لها إسلاما. والإسلام إذا رؤي فهو ألذ من الطعام الشهي عند الجياع، وأشهى من الماء المثلج المحلى للعطاش، وأحب إلى النفوس من محبوبية ملكات الجمال إلى الشباب. فالله يهيئ من يصنع إسلاما حقيقيا في العقول وفي القلوب. هذا لا يكون إلا بالرجوع إلى هدي القرآن ومدرسة القرآن. والمدرسة بتصير من غير أستاذ؟ يعني إذا إلا مدرسة القرآن، المدرسة ما بدها مدرس؟ كان الجامع مدرسة القرآن، لكن ما له مدرس، ما له مربي. والتدريس والتعليم ما بالقول، بده يكون بالقول وبالعمل وبالقلب، وفي الظاهر وفي الباطن. تعليم العمل ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان يخشع ليعلمهم الخشوع، كان يخاف الله ليعلمهم مخافته، كان يحب الله أكثر من كل شيء في الوجود ليعلمهم حبه، كان يجاهد حق جهاده ليعلمهم الجهاد، كان يقوم الليل حتى تنتفخ أقدامه ليعلمهم التهجد، كان يصدق ما كذب كذبة لا على صغير ولا على كبير ولا تورية أبدا حتى يعلمهم. فوين هذا العالم المعلم اللي بده يعلم؟ بالأقوال، والأقوال ممزوجة بالحكمة والحقيقة وبالأعمال وبالأخلاق وبالقلب وبالهمة وبالإرادة وبالصدق. فهذا إذا وجد، هذا معشوق العيون لتنظر إليه، ومعشوق الآذان لتسمع عذب كلامه، ومعشوق القلوب لتعشقه وتتعلق به وتجعله إمامها ودليلها وأستاذها إلى معرفة الله. ثم قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يتخذوا آلهة وبيجعلوا ند الله مثل الله، بيجعلوا المسيح مثل الله، الآب والابن وروح قدس. كان العرب كمان يعملوا أصنام مثل الله، لكن في فرق. هل الأبيض مثل الأسود؟ والطفل الصغير مثل الرجل الكبير، والذهب مثل الفضة. عيسى بيقولوا إله، بعدين بيقولوا صلبوه. يعني الطفل صغير إذا اعتقد نقول هذا ما في عقل. طيب كيف هالأمم؟ لكن يا ابني إذا صار الشيء تقليد وصار طبيعة وملكة يعسى للعقل ويشل. طبيب تجده يشرب الخمر ويعتقد الخمر كله سموم وكله مدمر للجسد وللصحة، كأنه علمه وطبه صفر على الشمال ولا وجود له، خلاص صار عادي فيه. اللي بيشرب التوتون والطبيب يقول له هذا بيضرك وش عم يحس بالضرر، لا نصح الطبيب ولا شعوره عم بيأثر عليه، لأنه صار فيه ايش؟ تقليدا وعادة. فبده واحد يكون حر الفكر، مستقل الشخصية، يدرس بكل حرية، وتكون الحكمة ضالته وهدفه وقبلته، فهذا الذي ينتفع بالحق إذا ظهر له. أما إنسان متبع أهواءه، تقليد آبائه وأجداده، ما مراد الحق والحقيقة، فبيكون مثاله مثل ما الله قال: وإن يروا آية، يعني الدليل والبرهان على صحة الإسلام، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. قبل كل شيء لازم إنسان يتربى قلبه حتى يخلص من أهواءه وأنانيته، ويكون مثال دعاء النبي: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وهذا شأن الموفقين: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بعدين إذا صار نفسيته النفسية، إذا درس علوم القرآن بيصير في الأوج وبيصير في القمة. هذا هو الإسلام. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، بيجعل الصنم مثل الله، بوزة مثل الله، عيسى مثل الله، الأوثان مثل الله، يحبونهم كحب الله. طيب الله له الصفات المميزة، تدري شو صفاته؟ أتعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أتعبد من دون الله؟ لكن لحتى النبي قلع طباعهم وتقاليدهم وعاداتهم، راح يقتلعوا من الحياة لولا تأييد الله وعون الله ونصرة الله. فهل بده يكون علماء ورثة الأنبياء؟ هيك بده يمشي، بده يخلق مجتمع، ما يخلق ينشئ، بده ينقل الناس من الظلمات إلى النور، يغير الطباع، يغير العقول، يغير الأفكار، ينقل الناس من فقر إلى غنى، ومن جهل إلى علم، ومن عداوة إلى حب. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآن ما أحوج العالم إلى الإسلام؟ العالم عم ينشد السلام والحروب ونيران عم تشعل فيه وتدمر تدميرا هائلا، الخوف، الرعب، القلق، الاضطراب. أمريكا أمينة، روسيا أمينة، لا أمن إلا بالإسلام. الإسلام ما اسم ولا أرض ولا انتساب، الإسلام علوم في القلب وفي العقل، الإسلام أعمال في القلب وفي الجسم، الإسلام أخلاق وتزكية نفس، الإسلام تقدم نحو السعادة وزيادة في العلم والحكمة يوما بيوم وساعة بساعة، كما قال تعالى: وقل ربي زدني علما. وورد: من استوى يوماه فهو مغبون. ورد حديثا أو أثرا، يعني إذا كان علمك اليوم مثل علم مبارح، قال أنت مثل شاري شروة وغالبينك فيها. ومن لم يكن يومه خيرا من أمسه أحسن من مبارح فهو محروم. ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له. هذا الدين أفيون الشعوب، هذا الدين الجمود، لكن جمود لمن لم يدرسوا، جمدوا على الباطل، جمدوا على الغرور، جمدوا على الخيال والإفك والزور والبهتان، وحرموا جواهر الإسلام ونوره وروحانيته وحياته وعزته ومجده ونصره وقوته. ومن الناس من يتخذ أندادا، يعني أمثالا ونظراء لله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. كان شدة حب لله، هاجروا من أوطانهم وتركوا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم وأموالهم ومزارعهم وأجسامهم وحياتهم، وجاهدوا في الجبال وفي الصحارى وفي البحار، كل ذلك في سبيل محبة الله، وأنفقوا أموالهم ودماءهم وأرواحهم ومهجهم، كل ببركة صحبة وملازمة ورابطة رسول الله. الرابطة رابطة الحب، رابطة الإيمان. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، قالوا إذا ما استجبت لله وللرسول، وما دخلت مدرسة الله والرسول، وما ثقفت بثقافة الرسول، ظلمت نفسك. ولظالم نفسه في صغر ما تعلم وما تثقف وأهمل نفسه، حياته بتكون راحة لما عذاب، شقاء لما هناء، نعيم لما تعاسه. قال فهؤلاء سيرون العذاب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، لما بكرة يحشروا يوم القيامة وبشوفوا عذاب الله، عندئذ بيأمنوا بأن القوة لله وحده لا شريك له، لا في أصنام ولا في مسيح ولا في أحد إلا لا إله إلا الله، وأن الله شديد العذاب لمن أعرض عنه وأعرض عن هديه ووحيه وأنبيائه وكتبه. ما عذاب انتقام، لكن إذا أنت خالفت أمر الله، الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ورميت حالك من فوق السطح وكسروا إجريت وكسروا إيديت، إيه الله شديد العذاب لأنك خالفت أمره. هو زتك، أنت زتت حالك. هلا الله بيحطك بالنار لما أنت بتختار النار، الله عم يسحبك على جهنم ويسكر باب الجنة بوشك، لا فتح لك أبواب الجنة وبعث لك الأنبياء يدعونك إليها، نزل لك جبريل من علياء السماء وأرسل لك الرسل وأنت أعرضت، فظلمت نفسك، فحطمت حالك، عذبت حالك في الدنيا وفي الآخرة. الآن المسلمين معذبين لما ما معذبين في الدنيا، وبالآخرة بده الله يعذبهم. ليش؟ لأنهم أعرضوا عن مدرسة الله وصاروا أميين في شرع الله وكتاب الله، وعادوا أساتذة القرآن والإسلام، بيعادوهم بيأذوهم بيعرضوا عنهم ما بيأدوا لهم حقوقهم. الله طلب من المسلمين، قال فالذين آمنوا به وعزروه، شو معنى عزروه؟ يعني عظموه وأجلوه. فالذين آمنوا وعزروه ونصروه، يجب عليك أن تناصر النبي ووارث النبي، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. حي على الفلاح، شو حي على الفلاح؟ يعني آمن بالرسول، وبعد الرسول بدك تعطي الحق لوارث الرسول. ما بصير ما اسمه نبي، آمن بعلمه بفضله بقربه إلى الله بحكمته بنوره بهديه، وتعزره وتنصره وتوقره وتكرمه كما لو كنت مع رسول الله. فهذا مجهول للمسلمين ومجهود عند المسلمين ومنكور للمسلمين. ما عاد المسلم يفهم لا حق وارث النبي من التعظيم والإجلال والاحترام والأدب. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما بصير ترفع صوتك فوق صوت الشيخ، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. اجوا عن باب النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا محمد برفع الصوت، الله قال أكثرهم لا يعقلون. ولرفع أصواتهم فوق صوت النبي قال أن تحبط أعمالكم، هددهم بإحباط العمل لرفع الصوت. كيف اللي عم يعادي الشيوخ، عم يأذي الشيوخ، عم يطعن ظلما وبهتانا وإفكا وجهلا وغرورا وموت قلب وغفلة وتحطيما وتخريبا للإسلام وهم يحسبون أنهم يحسنون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. علم أنه لا إله